الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك. وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس 100 وسق تمرا 20 وسقا شعيرا. فلما أراد عمر رضي الله عنه إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها 100 وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص 20 وسقا مزرعة أحسن الله عليكم ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث هذا الحديث ابن عمر حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وقوله كان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، قال النووي رحمه الله: هذا يدل على أن خيبر فتحت عنوة، يعني ليست صلحا، لأن السهمان كانت للغانمين، ولو كانت صلحا لكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، يعني يدفعه إلى مستحقه، وهو 5 أصناف كما قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبالسبيل. فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خمسا واحدا من الخمس، ويصرف الأخماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقية. وقوله السهمان، يعني السهمان سمى كل نصيب سهما كما في كتب اللغة، في النهاية أنه سمى كل نصيب سهما، ويجمع السهم على أسهم وسهام والسهمان. قوله 100 وسق تمرا، في رواية الأخيرة 8 وسقا من تمر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير، فيه أن عمر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبة أن يقسم لها النخل، وحبة تبقى على الأوساق، كل امرأة لها من الخبز 100 وسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع ملء كفي الرجل المتوسط، و20 وسقا من شعير. أنا حبة تعطى كل سنة الأوساق، تضع تمر وشعير فلها، وإن حبة تأخذ الأرض والماء يقسم لها عمر رضي الله عنه، يقسم النخل بخرصها 100 وسق ويكون لها الأصل والأرض والماء، في كل سنة ما تنتج تأخذه. ومن الزرع مزرعة خرص 20 وسقا، فمنهن من أحب من اختارت الأرض، ومنهن اختارت الأوساق، ومن اختار الأرض والماء عائشة وحفصة رضي الله عنهن. يعني عمر خير أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق، تعطى الأرض والماء أو تضمن كل سنة تعطى الأوساق 100 وسق من تمر و20 وسقا من شعير. فمن هنا من اختارت الأرض والماء، ومن هنا من اختارت الأوساق كل عام، ومن اختار الأرض والماء عائشة وحفصة رضي الله عنها. نعم يعني اللي تختار الأرض والماء تعطى، والزرع تعطى، وكان هذه الأرض وهذه الماء هذه تنتج 100 وسق ومثل كل سنة خلاص، يعني تأخذ الأرض والماء والنخل ما تنتج وتأخذه، ومن حبت أن يضمن لها الأوساق تعطى الأوساق، نعم تعطى تمر، تعطى 100 وسق، تعطى من 100 وسق تمر، ولا 100 وسق من التمر و20 وسقا من الشعير تعطى، يعني ما لها إلا صافي، يعني تمر، تمر ووسق، ولا تنظر إلى الأرض ولا تنظر إلى الماء ولا إلى الزرع. من هنا من اختارت هذا ومن هنا اختارت هذا. نعم. صلى الله عليه. حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث حاء وحدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة فجمع السبي. نعم، أصبناها عنوة يعني قهر وغلبة، ليست صلحا. هذا يخرج الشيخ على البخاري ومسلم والنسائي من هذا، وكما نقل العلماء ابن القيم أن خيبر بعضها فتح صلحا بعضها فتح خيبر، فبعضها فتح صلحا بعضها فتح قهرا، والذي فتح بالغلبة يقسم الغانمين بعد الخمس، والذي فتح صلحا يكون لرسوله لنوائبه كما سيأتي في الحديث، نوائبه ما احتاجه ما وللمسلمين. نعم. صلى الله عليه. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على 18 سهما. نعم، الحديث مرسل عن سهل بن أبي حثمة قال قسم رسول الله خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجاته ونصفا بين المسلمين. نائب النوائب جمع نائبه، وهي ما ينبو الإنسان من المهمات والحوادث، ونصفا بين المسلمين. قال الخطابي رحمه الله في الحديث من الفقه أن الأرض إذا غنمت قسمت كما يقسم المتاع، لا فرق بينه وبين غيرها من الأموال. قال والظاهر من أمر خيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة، يعني بقوة، فإذا كانت عنوة فهي مغنومة، وإذا صارت غنيمة تقسم بين 4/5 للمسلمين والخمس يخرج. ولها قال طيب إذا صارت غنيمة فإنما حصة النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة خمس الخمس، وهو سهم الذي سماه الله في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيكون فكيف يكون لها النصف، كيف يكون له نصف وفتحت عنوة، كيف يكون له النصف منها أجمع حتى يصفه في حوائجه ونوائبه على ظاهر ما جاء في الحديث. قال قلت وإنما يشكل هذا على من لم يتتبع طرق الأخبار المروية في فتح خيبر حتى يجمعها ويرتبها، فمن فعل ذلك تبين له صحة هذه القسمة من حيث لا يشكل معناه. وبيان ذلك أن خيبر كانت لها قرى وضياع خارجة عنها، منها الوطيحة ومنها الكتيبة ومنها الشق ومنها النطاة ومنها السلالم، وستتبع الحديث وغيرها من الأسماء، فكان بعضها مغنوما وهو ما غلب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سبيله كان سبيله القسم تقسم، وكان بعضها لم باقيا، يعني كان بعضها يعني صلحا فتح صلحا فيكون فيئا، بعضها فتح بالغنوة بالعنوة عنوة فيكون فيقسم، وبعضها فتح صلحا فهذا لم يجف عليه بخيل ولا ركاب، فكان خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث أراه الله من حاجته ونوائبه ومصالح المسلمين. فنظروا إلى مبلغ ذلك كله فاستوت القسمة فيها على النصف والنصف، هذا كان الخطابي يقول نظروا، لما نظروا وجدوا النصف متاح العروة، والنصف صلح. فلهذا قال سهل بن أبي حتمة في هذا الحديث: وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين. النصف الذي لنوائبه وحاجته هذا فتح ما فتح صلحا، والنصف الذي بين المسلمين قسم بينهم ما فتح عنوة، فاستوت القسمة فيه على النصف والنصف. قالوا: قد بين ذلك الزهري، يعني حيث قال إن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا، قولوا على 18 سهما، وهي نصف 36 سهما، هي قسم 36 سهما، 18 سهما للمسلمين و18 سهما لنوائبه، وهي نصف 36 سهما، وهي القصة الحاصلة من تقسيم خيبر. يقول الخطابي: الحاصل أنه صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على 36 سهما، فعزل نصفها 18 سهما لنوائبه وحاجته، وقسم الباقي وهو 16 سهما بين المسلمين. اشكال على الحديث عنك، الحديث سكت عنه المنذري تقريبا. أحسن عليك. قال: إسناده حسن هو مرسل. نعم. قال: إسناده صحيح حسن عمله. سفيان هو ابن عيينة، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وأخرجه. إيش هذا؟ الحديث الأخير أحسن الله إليه، آخر حديث، حديث سهل بن أبي ختمة أحسن الله إليه. نعم، حديث سهل. نعم. قال: إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة، ويحيى ابن سعيد هو الأنصاري، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبراني في الكبير، والبيهقي من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. فقد روي عن بشير ابن يسار مرسلا كما في الطريقين الآتيين. نعم. حدثنا حسين بن علي بن الأسود أن يحيى بن آدم حدثهم عن أبي شهاب. إيش حدثني؟ حدثنا حسين بن علي بن الأسود أن يحيى بن آدم حدثهم. لا، حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي. ها؟ هذا في زيادة؟ لا، حسين سيأتي. أحسن الله عليك. بعد في تقديم وتأخير. في تقديم. طيب، هذا حديث عبد الله بن سعيد. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة. الوطيحة والكتيبة. أو لا، لا بس أصلح بالنص. والكتيبة. نعم. والكتيبة وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشقة والنطاتة وما أحيز معهما، وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما. نعم. هذا الأثر عن بشير بن يسار، يقول: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه خيبر، يعني لما أعطاها إياه من غير حرب ولا قتال، قسمها على 36 سهما، ثم قسمها نصفين، 18 سهما و 18 سهما قسمها للمسلمين، و 18 له وللنوائب والمسلمين، وجمع كل سهم 100، يعني أعطى كل 100 رجل سهما، كل 100 رجل سهما، جمع كل سهم 100، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أحيز معها. كل هذه أسماء حصون فتحت، الوطيحة وكتيبة وما أحيز معها، وعزل نصفها الآخر فقسمها بين المسلمين الشق والنطاة وما أحيز معها، وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أحيز معها. الوطيحة حصن من حصون خيبر كما قال المؤثر، والكتيبة مصغر اسم لبعض قرى خيبر، وما أحيز معها يعني وما ضم وجمع معها من توابعها. والشق أيضا يقال الشق والشق من حصون خيبر أيضا. والنطاه أيضا اسم لأرض خيبر، وقيل حصون بخيبر، وقيل عين بها تسقى بعض نخيل خيبر. وقال الزرقان هي بوزن حصاه، وهو اسم لثلاث حصون: حصن الصعب وحصن ناعم وحصن قلة، وهي قلة الزبير قاله الشامي، كلها لأسماء. وقصة فتح هذه الحصون، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس علي رضي الله عنه درعه الحديد وأعطاه الراية ووجهه إلى الحصن، فلما انتهى علي رضي الله عنه إلى باب الحصن اجتذب أحد أبوابه فألقاه بالأرض، ففتح الله له ذلك الحصن الذي هو حصن ناعم، وهو أول حصن فتح من حصون النطاه على يده رضي الله عنه. وكان من سلم من يهود حصن ناعم انتقل إلى حصن الصعب من حصون النطاه، ففتح الله حصن الصعب قبل غيبوبة الشمس من ذلك اليوم. ولما فتح ذلك الحصن تحول من سلم من أهله إلى حصن قلة، وهو حصن قلة حصن بقلة جبل، ويعبر عنه بقلعة الزبير، وهو الذي صار في سهم الزبير بعد ذلك، فهو آخر حصون النطاه. فحصون النطاه ثلاثة: حصن ناعم وحصن الصعب وحصن قلة. ثم صار المسلمون إلى حصار حصون الشق، فكان أول حصن بدأ به من حصن الشق حصن أبي، فقاتل أهله قتالا شديدا ولحق حصن يقال له حصن بري وهو الحصن الثاني من حصن الشق. فحصن الشق اثنان: حصن أبي وحصن بري. ثم إن المسلمين لما أخذ حصون النطاه وحصون الشق انهزم من سلم من يهود تلك الحصون إلى حصون الكتيبة، وهي ثلاث حصون: القاموس والوطيح وسلالم. وكان أعظم حصون خيبر القاموس، وانتهى المسلمون إلى حصار الوطيح وحصن سلالم، ويقال له السلاليم، هو حصن بني الحقيق آخر حصون خيبر. ومكثوا على حصارها 14 يوما فلم يخرج أحد منها، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح على حقد دماء المقاتلة وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذرارهم، فصالهم على ذلك. انتهى هذا ملخصا من إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون. قال المدير: والحديث مرسل. قال ابن القيم رحمه الله، قال حافظ الإمام ابن القيم رحمه الله: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم، فكانت 3600 سهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف من ذلك، وهو 1800 سهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، هذا النصف الأول فتح عنوة، وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما نزل به من أمور المسلمين، لأن هذا فتح صلح، صار النصف له والنصف المسلمين. قال: وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب عنها، وكانوا 1400، وكان معهم 200 فارس يعني أهل الحديبية، لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800 سهم. ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها، وقسم للفارس 3 سهام وللراجل سهما، وكانوا 1400 وفيهم 100 فارس. قال: وهذا هو الصحيح. قال البيهقي: إن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين. قال القيم رحمه الله: وهذا بناء منه على أن أصل الشافعي أنه يجب قسم الأرض المفتوحة عنوة كما تقسم الغنائم. الشافعي عنه الأرض المفتوحة تقسم، فلما لم يجد قسم الشطر عن الخيبر قال إنه فتح صلحا، قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل السير والمغازي حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتحت عنوة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على أرضها كلها بالسيف، كلها عنوة، ولو شيء منها فتح صلحا لم يجليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا: نحن أعلم بالأرض منكم، دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشرط ما يخرج منها. وهذا صريح جدا في أنها إنما فتحت عنوة. وقد حصل بين اليهود والمسلمين من الحرب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو معلوم، ولكنهم لما ألجئوا إلى حصونهم إلى حصنهم نزلوا على الصلح الذي ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح، صفراء الذهب وبيضاء الفضة، ولهم رقابهم وذريتهم ويجلوا من الأرض. فما كان فهذا كان الصلح، ولم يقع بينهم صلح أن شيئا من أرض خيبر لليهود، ولا جرى ذلك البتة، ولو كان كذلك لم يقل نقركم ما شئنا، فكيف يقرهم على أرضهم ما شاء؟ كان عمر أجلاهم كلهم من الأرض، ولم يصالحهم أيضا على أن الأرض للمسلمين وعليها خراج يؤخذ منها، هذا لم يقع، لأنه لم يضرب على خيبر خراج البتة. قال المقيم: فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة، والإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها ووقفها وقسم بعضها ووقف البعض، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع ثلاثة، فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر وترك شطرها. الشافعي رضي الله عنه يرى أن مكة فتحت صلحا ولذلك لم تقسم، لأن يرى الشافعي أن ما فتح عنه يجب قسمه، ومكة ما قسمت، قال فدل على الصلح. وهذا قول ضعيف مذهب الشافعي، مذهب ضعيف جدا، لأن مكة فتحت بالقوة ما في شك، عنوة النبي صلى الله عليه وسلم فتح بالعنوة، ولما تجمع بعض الأوباش قال: خذهم حصنة حتى تأتني على الصفا، فتح عنوة بقوة، هذا معروف. لكن الشافعي يرى أنها فتحت صلحا ولذلك قال لم تقسم. وابن القيم رحمه الله قال: الإمام مخير بين أن يقسمها وبين أن وبين أن لا يقسمها، يعني مخير بين القسم وبين الوقف، إما أن يقسمها وإما أن يقسمها، ففعل أنواع الثلاثة: خيبر بعضها قسمها وبعضها لم يقسمها، ومكة لا أوقفها لم يقسمها، وخيبر بعضها قسمها وبعضها لم يقسمها. وهذا الأثر ما أيضا موقوف على بشير بن يسار، إشكال على الأثر هذا. صلى الله إليك. وكذلك الأثر الذي قبله. نعم. قال: حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات. الأول اللي هذا حديث عبد الله بن سعيد الكندي. صلى الله إليك. نعم. قال: حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل. نعم. لأن بشير بن يسار تابعي وقد سمعه من الصحابة كما سلف في الأحاديث التي قبله، فاتصل الإسناد، وأبو خالد هو سليمان بن حيان الأحمر، وأخرجه البيهقي من طريق أبي خالد بن سليمان بن حيان الأحمر بهذا الإسناد مرسلا، وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج والبلاذري في فتوح البلدان، والبيهقي من طريق حماد بن سلمة، وأخرجه يحيى بن آدم أيضا عن عبد السلام بن حرب، وأخرجه يحيى بن آدم كذلك وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال، وابن سعد في الطبقات، وحميد بن زنجويه في الأموال، وعمر بن شبه في ابن شبه في تاريخ المدينة، والبلاذري في الفتوح، ومن طريق يزيد بن هارون وابن سعد وابن عبد البر في التمهيد، من طريق حماد بن زيد أربعتهم عن يحيى بن سعيد عن بشير مرسلا، وانظر ما بعده. نعم، هو على كل حال هو مرسل، وأنه يعني مرسل سمع من الصحابة. نعم. لكن اللي قبله صلى الله إليك ذكر عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سهل بن حثمة. لا، اللي بعد سهل بن حثمة. سهل بن حثمة صرح فيها صلى الله إليك. وين في صلى عن سهل بن حثمة صلى الله إليك؟ قال سهل بن حثمة قال قسم رسول الله عندنا. نعم. سهل بن حزمة صحابية صلى الله عليه. سهل بن حزمة الذي حدث عن بشير بن يسار المنذر يقول أنه مرسل هذا. قالوا ها الطريق الآخر أحسن الله إليه قال إنه سمع نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيأتي بعدها صلى الله إليه. سهل بن أبي حثمة لا سهل بن حثمة هل هو صحابي؟ نعم. طيب المنذر يقول أنه الحديث مرسل يعني مرسل صحابي. مرسل صحابي على كل حال هو هذه ثابتة في مجموعة الأحاديث والآثار في هذا كلها تدل على ثبوت فتح خيبر يعني متواتر هذا وكل في القرآن الكريم أيضا ما في إشكال. نقف على حديث حسين سمت.